رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حي هلا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك وهذا المجلس النبيل من مجالس شرح منظومة أشراط الساعة، وهذا هو لقاؤنا 13 والأخير من هذه المجالس المباركة التي صحبنا فيها شيخنا النبيل الشيخ الدكتور محمد بن سعيد بن طوقل الموي في رحلة ماتعة مع أشراط الساعة. لن أطيل المقدمة، فلنا حديث في الختام بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونعتذر على هذا التأخير. أترك المقام لشيخنا حفظه الله ورعاه وجزاه الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخنا عمر. أحسن الله إليكم شيخنا. قلتم في الأشراط الكبرى: منها ثلاثة خسوف ترتقب في الشرق والغرب وفي أرض العرب، كذا دخان واضح يغشى البشر جميعهم مؤمنهم ومن كفر، كذا طلوع الشمس من مغربها علامة مفسعة أعظم بها، فليس يجدي كافرا إيمانه ولا عصيا مسرفا إحسانه، ثم خروج دابة في الإثر تسم بالإيمان أو بالكفر، تكلم الناس وتنذر البشر ووصفها ما صح فيه من خبر. أحسنتم، بارك الله فيكم. من أشراط الساعة الكبرى ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. والخسف الذهاب في الأرض، يقال خسف المكان إذا ذهب في الأرض، وخسف الله به الأرض إذا غاب به فيها. في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. الحديث. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. وفيه قوله: وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وعند الطبراني في الكبير والأوسط عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. قالت: قلت يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيهم الصالحون؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أكثر أهلها الخبث. ويشهد له ما قبله. وفيه دلالة على أن الخسف يكون بسبب كثرة الفساد والخبث والسيئات، كما قال الله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. والصحيح أن هذا الشرط إما لم يقع بعد، وإلى هذا أشار بقوله: منها ثلاثة خسوف ترتقب، أي تنتظر، في الشرق والغرب وفي أرض العرب. نعم، وقعت خسوف كثيرة في مواضع متفرقة، لكنها ليست الواردة في الحديث. فالخسوف الثلاثة المذكورة في الحديث تكون عظيمة وعامة. قال حافظ ابن حجر: وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. ويدل لكون الخسوف الثلاثة المذكورة في الحديث لم تقع أن بقية الأشراط الكبرى لم يقع منها شيء بعد، ووقوعها متتابع لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. وذهب البرزنجي في الإشاعة إلى أنها مما وقع، وصحيح ما تقدم من أنها لم تقع بعد. وقد ورد أنه سيكون خسف بالبصرة في العراق، وفسر به بعض العلماء الخسف الذي يكون بالمشرق. أخرج أبو داود وهو في صحيح الجامع الصغير عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو قال البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها، والسباخ جمع سبخة، وهي الأرض التي تعلوها الملوحة، وكلاءها، والكلاء الموضع الذي تربط فيه السفن، وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، الضواحي جمع ضاحية، وهي الناحية البارزة، وهو أمر بالعزلة، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. وورد في الموقوف عن الصحابة ما يشهد له، منهما أخرجه معمر بن راشد في جامعه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: يكون في البصرة خسف فعليك بضواحيها وإياك وسباخها. وأما خسف جزيرة العرب ففسر بالجيش العظيم الذي يؤم البيت الحرام. ثبت في الأحاديث أن عائذا من قريش يعود بالبيت قرب الساعة، ومعه قوم قليل ليست معهم مناعة ولا عدة، فيبعث إليه جيش من هذه الأمة، حتى إذا كان ببيداء المدينة خسف بالجيش. وأكثر العلماء الذين ألفوا في هذا الباب يرون أن المقصود بهذه الأحاديث المهدي، وأن الخسف بجيش البيداء من علامات ظهوره. في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. وفي صحيح مسلم أيضا عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيعود بهذا البيت، يعني الكعبة، قوم ليس لهم مناعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. وفي رواية لمسلم عنها رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم، وينادي أولهم آخرهم، ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشرير الذي يخبر عنهم. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجب، إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقد يكون خسف جزيرة العرب المذكور في حديث حذيفة بن أسيد هو الذي يكون بهذا الجيش العظيم الذي يؤم البيت الحرام قاصدا المهدي. وإذا حمل خسف جزيرة العرب على هذا فسيكون هذا الخسف أول الآيات، لأن ظهور المهدي يكون قبل ظهور المسيح الدجال والآيات الكبرى. لكن يبقى أن الخسف الذي بالمشرق والخسف الذي بالمغرب لم يرد ما يدل على ترتيبه في أشراط الساعة الكبرى. ثم قال: كذا دخان واضح يغشى البشر جميعهم مؤمنهم ومن كفر. من أشراط الساعة الكبرى دخان مبين يغشى الناس في آخر الزمان. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. أي انتظر المشركين يوم تأتي السماء بدخان مبين أي واضح يغشى الناس أي يعمهم، وعند ذلك يقال لهم توبيخا وتقريعا، أو يقول بعضهم لبعض: هذا عذاب أليم أي موجع. في حديث حذيفة بن أسيد السابق في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون قبلها 10 آيات، وذكر منها الدخان. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال 6، وذكر منها الدخان. وقد اختلف العلماء في المراد بالدخان، وهل هو مما ظهر وانقضى أو هو مما لم يظهر بعد. فقيل إن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يستجيبوا له، فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان. وبهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وتبعه جماعة من السلف. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 5 قد مضين: اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. اللزام يقصد باللزام قوله تعالى: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي فسوف يكون عذابا لازما يهلكهم نتيجة تكذيبهم، وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والأسر. والروم المقصود به ما في صدر سورة الروم، والبطشة المقصود بها غزوة بدر، فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول البطشة الكبرى يوم بدر. والقمر المقصود به قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. والدخان المقصود به قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وفي الصحيحين عن مسروق أنه قال بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماء المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ففزعنا فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وإن قريشا أبطوا عن الإسلام. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. وفي رواية قال مسروق كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منهم كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله عز وجل قال نبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبع كسبع يوسف، قال فأخذتهم سنة حصت كل شيء أي استأصلت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقال أكثر العلماء إن الدخان المذكور في الآية لم يأتي بعد، فهو من الآيات المنتظرة وسيقع قرب قيام الساعة. وإلى هذا القول ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة والتابعين. ثبت عند ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي مليكة أنه قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال ما نمت الليلة حتى أصبحت، قلت لما؟ قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. وهذا القول الذي قال به أكثر العلماء أصح، والآيات العشر كلها متتابعة بعضها بإثر بعض، ويدل عليه حديث حذيفة بن أسيد وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وقد سبق، وهو أيضا ظاهر القرآن، فقد قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أي بين واضح يراه كل أحد. وما فسره به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله تعالى يغشى الناس أي يتغشاهم ويعمهم، ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس، ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. وقال عن تفسيره بما وقع لأهل مكة من شدة الجوع فصاروا يرون في السماء كهيئة الدخان قال وهذا التفسير غريب جدا ولم ينقل مثله عن أحد من الصحابة غيره أي غير ابن مسعود رضي الله عنه، وفي ظاهر القرآن ما يدل على وجود دخان من السماء يغشى الناس، وهذا أمر محقق عام وليس كما روي عن مسعود رضي الله عنه أنه خيال في أعين قريش من شدة الجوع. ثم قال كذا طلوع الشمس من مغربها

أي إذا وجب العذاب عليهم لتماديهم في العصيان وتركهم أوامر الله، أخرج الله لهم دابة من الأرض تكلمهم. وقد اختلف في معنى تكلمهم على قولين، كلاهما صحيح. الأول تخاطبهم وتحدثهم فتقول إن الناس كانوا بآيات الله لا يصدقون، والآخر تجرحهم وتسمهم بالإيمان والكفر. وقد قرئ في الشواذ تكلمهم من الكلم وهو الجرح، وكلا القولين مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهي تخاطبهم وتجرحهم. ومن السنة ما سبق في حديث حذيفة بن أسيد السابق في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات، وذكر منها دابة الأرض. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال 6، وذكر منها دابة الأرض. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول آيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. وفي مسند الإمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، الخراطيم جمع خرطوم وهو الأنف، ثم يغمرون فيكم، هو من الغمر والغمر الكثير، وغمرة الناس جماعتهم وزحمتهم، ومعنى يغمرون فيكم يكثرون، وفي رواية يعمرون أي تطول أعمارهم. قال ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته، فيقول من أحد المخطمين. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام فتخطم الكافر. قال عفان أحد رواة الحديث أنف الكافر أي تسمه، فتكون على أنفه سمة يعرف بها. قال فتخطم الكافر بالخاتم، وتجلو وجه المؤمن بالعصا أي تنوره، حتى إن أهل الخوان، والخوان ما يوضع عليه الطعام، ليجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. وقد أجمع أهل العلم على الإيمان بخروج هذه الدابة في آخر الزمان. وقد كثرت الروايات والآثار في تعيين هذه الدابة ووصفها ومكان خروجها، ولم يصح. سامحني على المقاطعة. نعم تفضل. لكن قطع الصوت قليلا عند وقد أجمع أهل العلم. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وقد أجمع أهل العلم على الإيمان بخروج هذه الدابة في آخر الزمان، فدل على هذا الشرط الكتاب والسنة والإجماع. وقد كثرت الروايات والآثار في تعيين هذه الدابة ووصفها ومكان خروجها، ولم يصح في ذلك شيء، لذا لا ينبغي الاشتغال به. فنؤمن بأنها دابة من الأرض تكلم الناس وتسمهم، فتميز بينهم بالإيمان والكفر، تجلو وجه المؤمن حتى يشرق ويكون ذلك علامة على إيمانه، وتخطم الكافر على أنفه علامة على كفره والعياذ بالله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأعمال الصالحة قبل خروجها. وأما ما عدا ذلك من أوصافها فموكول إلى عالم الغيب سبحانه وتعالى، وهذا المسلك في الغيبيات هو الذي ينبغي أن يسلك خشية الوقوع في المحظور، والغيبيات لا تثبت إلا بالكتاب والسنة الصحيحة. هذا قوله ثم خروج دابة في الإثر تسم بالإيمان أو بالكفر في الإثر، أي إثر طلوع الشمس من مغربها، تسم بالإيمان أو بالكفر تكلم الناس وتنذر البشر، وصفها ما صح فيه من خبر، أي لم يصح فيه خبر. نعم أحسن الله إليكم. ثم قلتم وآخر الآيات نار حاشرة تسوقهم للشام قبل الآخرة، والناس في الحشر على مراتبا، فوج يسير راغبا وراهبا، والثاني من قلة ظهر يعتقب، أما البقية فمسحوب مكب، والنار معهم بحيث ساروا، من يتخلف أكلته النار. أحسنتم، بارك الله فيكم. آخر أشراط الساعة الكبرى وليس بعدها إلا قيام الساعة النار التي تخرج من اليمن نقورة عدن تسوق الناس إلى أرض الشام. في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي جمع الأشراط الأشراط الكبرى قال صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، أي تأخذهم بالرحيل وتزعجهم. وعند أحمد والترمذي وهو في السلسلة الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. أمر بأن يسبقوا إلى الشام قبل أن تحشرهم النار. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام لما بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه فسأله عن ثلاث، منها أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أول أشراط الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. ولا تعارض بين وصفها في هذا الحديث بأنها أول أشراط الساعة ووصفها في حديث حذيفة بن أسيد بأنها آخر الآيات، فإنه يجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة، فهي آخر الأشراط الكبرى. أما أوليتها فباعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا، بل يقع بانتهائها النفخ في الصور، بخلاف ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة، فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فالنار آخر آيات الدنيا وأول آيات الآخرة، فإن الساعة تقوم بعدها. والنار إنما تحشر شرار الخلق لأنها تكون بعد الريح التي تقبض أرواح أهل الإيمان. ولا تعارض أيضا بين أنها تخرج من اليمن وأنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، واليمن ليس مشرق الشام، فإنه يجمع بينهما بأن ابتداء خروجها من قعر عدن، فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها. والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب تأميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب، أو أن النار بعد الانتشار تحشر أهل المشرق أولا، ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق، وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب، ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. والحشر يكون إلى الشام أرض المحشر، كما في حديث ابن عمر السابق في ذكر خروج النار قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وعند الإمام أحمد وحسن إسناده محققوه عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم. قال ابن بكير أحد رواة الحديث: فأشار بيده إلى الشام فقال: إلى ها هنا تحشرون. والسبب في كون الشام أرض المحشر أن الله عز وجل تكفل بأرض الشام وبارك فيها، وأن الأمن والإيمان حين تقع الفتن آخر الزمان يكون بالشام. وقد جاء في فضل أرض الشام والترغيب في سكنها أحاديث صحيحة، منها ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. وعند أبي داود عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك، خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إذا أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للشام ببركة. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. وقد تقدم أن الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في آخر الزمان تكون بالشام، وأن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون بالشام، وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدجال. والأحاديث الصحيحة في فضائل الشام كثيرة، وإن كان الشأن كما كتب سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عنه ما كان في الموطأ: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، لكن أرض الشام في آخر الزمان تكون أرض خير وبركة وأمان، لذلك يقصدها الناس من كل ناحية يفرون من النار. وليس المقصود بهذا الشرط وهذه الأحاديث، ليس المقصود نار الآخرة تحشرهم بعد أن يبعثوا من قبورهم، بل المقصود النار التي تحشر الناس إلى أرض الشام في الدنيا قبل قيام الساعة. وإلى هذا أشار بقوله: تسوقهم للشام قبل الآخرة. والدليل على أن هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، وفيه: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس، فنص على أنها قبل يوم القيامة. ثم بين في صفة حشرها الناس فقال: والناس في الحشر على مراتب، فوج يسير راغبا وراهبا، والثاني من قلة ظهر يعتقب، أما البقية فمسحوب مكب، والنار معهم بحيث ساروا، من يتخلف أكلته النار. يحشر الناس على ثلاثة أفواج: الأول فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون، هذا قوله فوج يسير راغبا وراهبا. والثاني فوج يمشون تارة ويركبون أخرى، يعتقبون على البعير الواحد، وذلك من قلة الظهر يومئذ، وهذا قوله والثاني من قلة ظهر يعتقب. والثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم، وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف أكلته النار، وهذا قوله أما البقية فمسحوب مكب، والنار معهم بحيث ساروا، من يتخلف أكلته النار. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. ويحشر بقيته النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وعند الإمام أحمد وقوى إسناده محققوه عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه قال: قام أبو ذر رضي الله عنه فقال: يا بني غفار، قولوا ولا تختلفوا، فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهما، فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقي الله الآفة على الظهر، يلقي الله الآفة أي آفة الموت على الظهر، أي على ما يحمل الناس من الدواب، حتى لا يبقى ظهر، حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب. الشارف الناقة المسنة، والقتب هو الرحل الذي يوضع على قدر سنام البعير، والمراد الناقة العاملة. قال: حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب فلا يقدر عليها. وروى الطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده مقال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، يكون لها ما سقط منهم وتخلف، وتسوقهم سوق الجمل الكثير. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، ولعل اليوم الخاتمة تكون بصوت شيخنا العامري. شكر الله للشيخ عمر وكذلك حضوره وقراءته. أبدا الشيخ علي، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، قلتم حفظكم الله في ختام هذه المنظومة المباركة. والحمد لله الذي تفضل فتم ما قد رمته مكملا، حاشيته من حشو أو طول يمل، خير كلام المرء ما قل ودل، حافظت جاهدا على ألفاظ ما جاء فأضحى مثل عقد نمنمة. يا ربي يا ربي تقبل العمل، واغفر إلهي ما به من الخلل، ولتجعلنه خالصا بلا ريا لوجهك الكريم يا ذا الكبرياء. رباه يا مقلب القلوب وكاشف الكرب عن المكروب، ثبت قلوبنا على الإيمان ونجنا من شرف الشيطان، ولا تزغ قلوبنا وعافنا ومن شرور الخلق ربنا قنا. بك العياذ يا عظيم الطول من كل فتنة وكل هول، وهب لنا دوام الاشتغال بالعلم والطاعة كل حال، واختم لنا بالخير والسعادة وأولنا الحسنى مع الزيادة، واشمل بهذا من له حق علي وكل من أحسن يا ربي إلي، وصلي وسلما أهل الكرم على النبي. واشمل بهذا، واشمل بهذا من له حق علي وكل من أحسن يا ربي إلي، وصلي وسلما أهل الكرم على النبي المصطفى خير النسم والآل والأصحاب، ثم أختم بالحمد والله تعالى أعلم. اللهم آمين، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بهذا نكون قد فرغنا من مدارسة هذه المنظومة. أسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. ثم إني أشكر الشيخ الكريم أبا الحسن علي بن الحسن العامري على قراءته العذبة التي غطت عيوب المنظومة، وأشكر الشيخ الكريم عمر الزاكي على قراءته العذبة كذلك التي شاركنا بها في هذا المجلس، وأشكر الشيخ عبد الرحمن السيد على مبادرته إلى اقتراح مدارسة هذه المنظومة أولا، ثم على حسن تقديمه وتنسيقه ومتابعته. شكر الله لكم على كل ما بذلتموه من جهد ووقت، وأنا أكل مكافأتكم إلى الكريم سبحانه، وأسأل الله أن يجزيكم أحسن الجزاء وأوفره وأن يحسن إليكم في الدنيا والآخرة. وأشكر لجميع من حضر فردا فردا، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه في موازين حسناتنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزا الله عنا بالخيرات شيخنا النبيل الشيخ محمد المروي، وكتب الله له الأجر الثواب، وجعل هذه المجالس في موازين حسناته، وتقبلها الله منه خالصة لوجه الكريم. وحقيقة كانت رحلة ماتعة في أفياء هذه الحديقة الغناء أشراط الساعة، التي الحديث عنها والحديث عن هذا الموضوع يرقق القلب ويزيد الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، ويحفظنا ويعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم شكرا، وشكرا للمشايخ النبلاء الذين شاركونا في القراءة، الشيخ علي والشيخ كذلك عمر، كتب الله لهم الأجر والثواب. ولقاء اليوم في الختام تألق بهما وزدان والحمد لله رب العالمين. في الحقيقة يا نبراء من الأمور اللطيفة هذه المنظومة الكريمة أن تكون من خلال مركز النبل وتجدد اللقاءات مع شيخنا النبيل. فنسأل الله عز وجل أن يديم نفعه ويجي الخير على يديه. ثم شكرا لكم يا نبراء على دعمكم ونبلكم وكرمكم. أنتم النبراء الذين تتابعون هذا المركز وتدعمونه بمتابعتكم وبنشر إعلاناته. أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر والثواب. من الأمور التي أود أن أذكرها في ختام هذا المجلس ولعلها من الأمور التي لم يسبق أن نذكرها نحن في مركز النبل، ولكن يعني وجب أن نذكر كذلك أن نشكر أهل الفضل. فمركز النبل كما تعلمون لدينا أعضاء متخصصين وفريق في التصميم كان يعمل على تصاميم المركز، ولاحظتم أنتم جودة التصاميم في الأيام السابقة سواء خلال شهر رمضان أو غيرها، بل لاحظتم في عشر ذي الحجة كيف كان الارتقاء بالموشن جرافيك والانفوجرافيك اللي هي التصاميم المرئية الفيديو، كذلك الصور الخاصة بالمركز كيف كان الارتقاء بها وكيف كانت جودتها. وكل هذا بعد فضل الله عز وجل ثم جهود الأخت سلام الكتي التي كانت تعمل معنا في فريق التصميم، وذكرها هنا لأنها من إخواننا في غزة، وحقيقة منذ بداية الأحداث قطع التواصل معها كما تعلمون كما هو الحال. ولذلك تصميم هذه الدورة وإعلان هذا اللقاء جاء من يعني من مصممة أخرى خارج المركز والفريق، فوجب أن نذكرها هنا لكي ندعو الله عز وجل لها ولجميع إخواننا في غزة وفي فلسطين بأن يرفع الله عز وجل ما نزل بهم وأن يلطف بحالهم وأن يعجل بالفرج من عنده وأن يثبتهم ويشفي مصابهم ويجبر كسر قلوبهم ويعجل بالفرج من عنده إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد افتتحت لقاءاتي هذه المجالس بالتنويه فيما يتعلق بهذا الأمر كذلك، فوجب الختام بهذا الأمر كذلك. وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لماضيه وأن يجعل المستقبل منا خيرا من ماضيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. النبلاء والنبيلات كما عهدتم فبرامج مركز النبل تتجدد وتستمر بعون الله وتوفيقه في قادم الأيام، وكما نقول هي برامج صنعت بكل نبل لكل نبيل، فاستمتعوا ببرامجنا وشاركوها مع من تعرفون، ويزال المركز يزدان ويتألق بكم يا نبلاء وبفريقه النبيل، سائلين المولى عز وجل أن يرد من كان يعمل معنا إلى عملهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة لحضور هذه اللقاءات والحصول على الإجازة فيها، فبعد نشر هذا التسجيل الخاص بهذا اللقاء ستصلكم استمارة التحضير لكتابة أسمائكم وتقييد حضوركم. من فاته مجلس مباشر فلا بأس بالاستماع إليه ثم يسجل في الاستمارة بعد ذلك بحول الله وقوته معكم حتى 10/7، يعني معكم تقرابة الشهر حتى من يعني تستطيعون استدراك الفوت، وكذلك نتيح فرصة أكبر للجميع للمشاركة والاستماع. هدفنا الفائدة، فاستغلوا هذه الفرصة النبيلة في هذه المجالس المباركة. وختام مجالسنا بسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.